بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في شرح كتاب عمدة الأحكام، وقد وصلنا إلى كتاب الصلاة وما جاء في باب المواقيت، وقد أخذنا جملة من الأحاديث من باب المواقيت، وتوقفنا عند الحديث الثالث وانتهينا منه. قال المؤلف بعد ذلك الحديث الرابع، قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة، دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. حديث أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه يرويه عنه أبو المنهال وهو سيار بن سلامة، وأبو المنهال هو تابعي، وأبوه سلامة كذلك تابعي، وهما بصريان تميميان من مشاهير التابعين. أبو برزة الأسلمي صحابي جليل أيضا رضي الله عنه، وقد دخل عليه هذان التابعيان وسألا عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعن مواقيتها، وأبو برزة اسمه نظلة، نظلة ابن عبيد، وهو أسلمي، وقد أسلم قديما وشهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم غزا عدة غزوات بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا أنه مات بمرو. إذن دخلوا عليه فسألوه، فكان الأب الذي هو سلامة هو الذي يسأل، فقال له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، والمقصود بالمكتوبة الصلاة المفروضة، قصد الصلاة المفروضة، يعني الخمس الصلوات، وليس المقصود بالمكتوبة صلاة واحدة، أراد بقوله المكتوبة الصلوات الخمس، لأن الألف واللام هنا كما قال العلماء للاستغراق، لهذا هذا ما فهمه أبو برزة، فأجابه بذكر الصلوات الخمس، ففهم من سؤاله العموم. إذن سأله فقال كان يصلي الهجير، أي صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنى واحد، وقد مر معنا أن صلاة الهاجرة وهي صلاة الهجير هي صلاة الظهر، وقلنا سميت بذلك لشدة الحر، وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل إذا زالت الشمس واشتد الحر، لأن الناس في هذا الوقت في الغالب تكون في بيوتها لشدة الحر، تسكن من شدة الحر، حتى قال بعض العلماء سميت الهاجرة لأن الناس تهجر الاجتماع فلا تجتمع، إنما تذهب إلى بيوتها ولا يخالط بعضهم بعضا لشدة الحر. وقال له التي تدعونها الأولى، صلاة الظهر سميت بالصلاة الأولى، لماذا؟ قالوا لأنها هي أول صلاة النهار، ولهذا جبريل لما جاء يعلم النبي عليه الصلاة والسلام علمه فبدأ بصلاة الظهر ولم يبدأ بصلاة الفجر، فكانت هي الأولى، ثم بين له حين تدحض الشمس. تدحض يعني تزول، فإذا زالت عن وسط السماء وكبد السماء فهنا دخل وقت الظهر، لأن الدحض بمعنى الزلق. وكذلك قال العلماء في رواية مسلم حين تزول الشمس، وهنا حين تدحض الشمس. إذن كان يصليها، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، في وقت الظهر كان يصليها إذا دحضت أو زالت الشمس أو زلقت، كل ذلك بمعنى واحد. ثم بعد ذلك قال له: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا، يعني إذا انتهى من صلاة العصر بعد أن يصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى رحله، يعني إلى مسكنه، وهو في أقصى المدينة، والشمس حية يعني بيضاء ما زالت نقية، وقد جاء في بعض الروايات بهذا اللفظ نقية، أي بمعنى أن لها حرارة، هذا المقصود بقوله حية. تكلمنا أيضا بالتفصيل عن ما يتعلق بصلاة العصر وعن وقتها، عن أول الوقت وعن آخر الوقت. بقيت مسألة ذكرناها في الدرس الذي مضى، وقلنا إذا يسر الله سنتكلم عنها، وهي تتعلق بوقت الاشتراك، لأننا عرفنا أن وقت الظهر يخرج إذا صار ظل الشيء كمثله، وصار الرجل صار طول الرجل كطوله، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ثم العصر يمتد إلى غروب الشمس وهو وقت الضرورة، ويمتد إلى الإصفرار قبل ذلك وهو وقت الاختيار. بقيت مسألة تتعلق بالاشتراك، اشتراك الظهر والعصر في الوقت، هل هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر، بمعنى لا يخرج وقت الظهر ويدخل مباشرة وقت العصر، بل يكون بينهما وقت مشترك، فيجوز للمرء أن يصلي الظهر في هذا الوقت ويجوز أن يصلي العصر في الوقت نفسه، لأنه جاء في حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح عند الترمذي وغيره، قال وعند أبي داود قال: صلى الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس. وهذا الذي جعل طائفة من أهل العلم تستدل على أن الوقت بين الظهر والعصر وقت مشترك، فهناك اشتراك يشترك الظهر والعصر في الوقت. لماذا؟ قال: لأنه صلى الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في اليوم الأول صلى الصلوات الخمس في أول أوقاتها، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر أوقاتها، وقال له: ما بين هذين الوقتين صلاة. إذن هذا أول الوقت وهذا آخر الوقت. لما جاء في اليوم الأول وصلى الظهر صلاه عندما زالت الشمس، لما جاء في اليوم الثاني يصلي الظهر في آخر وقتها صلاه لوقت العصر بالأمس، يعني في اليوم الأول لما صلى العصر صلاه عندما صار ظل الشيء كمثله، وهو يقول: وصلى الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس، يعني لما صار ظل الشيء كطوله ومثله. قالوا: إذن هذا دليل على وجود وقت مشترك بين الظهر والعصر. جماهير أهل العلم ردوا هذا الاستدلال، وإن كان هذا الاستدلال وهذا المذهب هو مذهب المالكية، هم الذين يرون أن مصير ظل كل شيء مثله هو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر، يعني وقتا مشتركا بينهما. هذا الوقت يجوز لك أن تصلي الظهر ويجوز لك أن تصلي العصر فيه، فإذا خرج هذا الوقت استمر وقت العصر، إذا زاد الظل على المثل وزيادة بينة خرج وقت الظهر وانفرد العصر بالوقت وبقي وقت العصر. جماهير أهل العلم لم يقبلوا هذا الاستدلال. لماذا؟ قالوا: هذا الاستدلال غير صحيح، بل بعضهم وصف هذا بالسقوط. لماذا؟ قالوا: لأنه معنى الحديث حينما صلى الظهر في اليوم الثاني ليس المقصود أنه صلاها في آخر الوقت الذي هو أول وقت العصر، وإنما فرغ من صلاة الظهر لوقت العصر بالأمس، وليس ابتدأ الصلاة، يعني صلى الظهر وانتهى من صلاته فدخل وقت العصر وخرج وقت الظهر، وليس أن هناك وقت مشترك. وممن رد على هذا الاستدلال ووصفه بالسقوط الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهو مالكي المذهب، مع ذلك رد عليهم. وأما الجماهير من الحنفية والشافعية والحنابلة وكذلك الظاهرية، كل هؤلاء وجمع من العلماء المتقدمين كالأوزاعي والثوري، على أنه لا يوجد وقت مشترك بين الظهر والعصر، بل يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. والدليل ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، قال: ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، يعني ليس مشتركا وإنما هو قريب، يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. إذن لم يصلي الظهر والعصر في اليومين في وقت واحد، هذا الدليل على عدم الاشتراك. وجاء في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما وهو في مسلم كذلك: ووقت الظهر ما لم يحضر العصر. وهذا نص في أن وقت الظهر لا يمتد ولا يشترك مع العصر، فيخرج الظهر ويدخل العصر، لأنه يقول ما لم يحضر العصر. وهكذا حديث أبي قتادة، وهو حديث مشهور أخرجه مسلم في صحيحه، حديث أبي قتادة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذن هذا دليل على أن هناك وقت، هذا الوقت يخرج وقت صلاة أولى ويدخل وقت الصلاة الثانية، يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر، فلا يوجد اشتراك أبدا بين الصلوات في الوقت، لأنه في الحديث نفسه قال: حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهكذا أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة، وفيه قال: وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، قال عليه الصلاة والسلام: وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. إذن هذا صريح، والحديث عند الترمذي وعند أحمد، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، إلا أن ما قبله من النصوص تشهد له في معناه. إذن هذا الحديث يدل على أن دخول وقت العصر يكون بعد خروج وقت الظهر، وهذا هو الصواب والذي عليه جماهير العلماء، أنه لا يوجد اشتراك بين الوقتين، يخرج الظهر ويدخل وقت العصر. قال في الحديث نفسه بعد ذلك، أو عندما انتهى من ذكر صلاة الظهر وصلاة العصر، قال: ونسيت ما قال في المغرب. هذا الذي يقول نسيت ما قال في المغرب هو أبو المنهال، لأنه هو الراوي، يقول: نسيت ما قاله أبو برزة رضي الله عنه في وقت صلاة المغرب. إذن الذي نسي هو أبو المنهال، وهو الراوي يروي هذا الحديث، وقد رواه عنه يعني الحجاج وكذلك شعبة. الشاهد قال بعد ذلك وانتقل إلى صلاة العشاء، وقد تكلمنا بالتفصيل عن صلاة المغرب، عن أول وقتها وآخر وقتها، قال: ويستحب أن يؤخر العشاء، وفي لفظ يستحب أن يؤخر من العشاء، وفي بعض الروايات جاءت في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، وفي بعض الروايات كذلك عند مسلم كان لا يبالي بعض تأخيرها، يعني العشاء، إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قبل أن نتكلم عن وقت صلاة العشاء وعن ما يتعلق كذلك بالنوم قبلها والحديث بعدها، لما ذكر صلاة العشاء أبو برزة ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: التي تدعونها العتمة، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. ما المقصود بالعتمة هنا؟ وهل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب. كانوا الأعراب يسمون صلاة المغرب أو وقت المغرب بالعشاء ووقت العشاء بالعتمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وفي رواية، وهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في رواية البخاري وهي من طريق عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: الأعراب تقول هي العشاء. إذن عندنا أن الأعراب يسمون صلاة المغرب بالعشاء ويسمون صلاة العشاء بالعتمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، لا تفعلوا. لكن هنا أبو برزة يقول: التي تدعونها العتمة، وكأنه شيء متعارف عندهم وأنهم يسمون صلاة العشاء العتمة، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا فيه إشارة إلى ترك تسميتها أم فيه إشارة إلى تسميتها؟ ما الذي يريده أبو برزة؟ قال العلماء: إنما أراد هذا أبو برزة، يعني كأنه يشير إلى أنكم اتركوا هذه التسمية، لا تسمون بالعتمة. لماذا؟ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والنهي صريح في ذلك. لهذا البخاري رحمه الله بوب باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. البخاري يميل هنا في هذا التبويب إلى أنه لا بأس أن نسمي العشاء بالعتمة، وأن الأمر هناك من رأى أنه واسع، ثم ساق من النصوص ما يدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة. فقال: وإن كان في الحقيقة هو لم يسند هذه النصوص، إنما علقها بعد أن ذكر هذا الباب، قال: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا، ساق قال: قال أبو هريرة، ولم يسق الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر حديث أثقل الصلاة على المنافقين، وفيه: لو يعلمون ما في العتمة والفجر، وفي بعض الروايات: العشاء والفجر، أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. ثم قال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال البخاري: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء، هكذا في القرآن في سورة النور. ويذكر عن أبي موسى أنه قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وجاء حديث عائشة وسيأتي معنا في الباب: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وهكذا ساق كذلك حديث جابر، وكلها معلقة لم يسندها رحمه الله. ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكر أثر جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، قال: وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، وهذا هو الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب. وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. ثم ساق بابا آخر رحمه الله، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. إذن هو ذكر الاختيار وأن الأفضل أن يقال العشاء، لكنه يشير أن هناك من رأى أن الأمر واسع وأنه لا بأس من قولنا العتمة. لكن لو قال قائل: إذا كان الأمر لا بأس، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل؟ ما المقصود وهم يعتمون بالإبل؟ وفي بعض الروايات: وإنها، يعني الأعراب، تعتم بحلاب الإبل. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء. وهذا المقصود به في كتاب الله ما جاء في سورة النور: ومن بعد صلاة العشاء. قال العلماء: هذا النهي الذي جاء هو في الحقيقة ليس نهي تحريم، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يتابعون الأعراب حتى إنهم يتركون تسمية العشاء، فتجد أحدهم لا يعرف، فتجد أحدهم لا يعرف العشاء فيقول دائما صلاة العتمة صلاة العتمة، إنما كان هذا حتى لا يعدلوا، لأن الله سماها في كتابه بصلاة العشاء كما قال الله ومن بعد صلاة العشاء. إذن هذا النهي ليس في الحقيقة نهي تحريم، هو إرشاد إلى ما هو أولى، فلا تسمى بهذا الاسم. ويؤكد ذلك أنه جاء في بعض الروايات أنهم سموا الصلاة بهذا الاسم، ولهذا ذكر القرطبي في جامع الأحكام في الجامع في أحكام القرآن ذكر شيئا من ذلك، وأشار إلى أن النهي إنما هو للتنزيه لهذه العبادة العظيمة، فلا يطلق عليها اسم يتعلق بالحلاب، لأنهم كانوا في الجاهلية يحلبون الإبل إذا أظلم الليل واشتدت الظلمة وهو وقت صلاة العشاء، يحتلبونها في ذلك الوقت ويسمونها بهذا الاسم، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعتمون بالإبل، وفي رواية وإنها تعتم بحلاب الإبل. هذا هو السبب، سبب تسميتهم لصلاة العشاء بالعتمة. ثم النووي كذلك رحمه الله سماها أو ذكر أن سبب التسمية بالعتمة لهذا السبب، ووجه الكراهة كما أشرنا حتى لا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى. والبخاري أيضا ذكر بابا آخر، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. لماذا؟ هل جاء النهي؟ نعم جاء النهي عن ذلك، ففي صحيح مسلم بل في صحيح البخاري نفسه بعد أن بوب هذا الباب ساق حديث عبد الله بن المغفل لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، ثم قال قال أن الأعراب ماذا يقولون؟ قال الأعراب وتقول هي العشاء. إذن عندنا أمران، يسمون صلاة المغرب العشاء أي الأعراب، ويسمون صلاة العشاء بالعتمة، فجاء النهي عن ذلك كله. والنهي كما أشرت ليس نهي تحريم، إنما هو نهي للإرشاد ونهي تنزيه حتى لا يقع الالتباس كما أشرنا. يعني صلاة المغرب يقال لها مغرب لا يقال لها عشاء، وإلا لحصل اللبس. وبعض أهل العلم قالوا لا بأس أن تسمى بالعشاء، لكنه لا بد أن يقيدها كأن يقول العشاء الأولى، لأنه جاء في بعض الألفاظ العشاء الآخرة، كأنهم يشيرون إلى أن هناك عشاء أولى، يشيرون إلى أن هناك عشاء أولى، كما جاء في الحديث الصحيح أنها سميت بالعشاء الآخرة ويقصدون صلاة العشاء. والحافظ ابن حجر قد تكلم كلاما أيضا نفيسا في فتح الباري، والنووي في شرح مسلم، والقرطبي، وهكذا ابن العربي في الجامع في أحكام القرآن. إذن عرفنا أن قول أبي برزة عندما قال التي تدعونها العتمة يشير إلى هذا، يشير إلى أنه ينبغي أن تتركوا هذا الاسم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم أيضا أشار إلى ما يتعلق بكراهة النوم قبل صلاة العشاء في الحديث نفسه، فقال وكان يكره النوم قبلها. لماذا يكره النوم قبل صلاة العشاء؟ قال العلماء لأنه قد يكون سببا لأنك تترك الصلاة وتنسى هذه الصلاة، أو تؤخرها إلى خروج وقتها، أو أنك تنام عن صلاة الجماعة وهي واجبة، فينبغي بل واجب، يجب على المرء وهو يعلم أنه لو نام سيترك الصلاة ألا ينام، وقد كره النوم عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العشاء. لهذا ذهب جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء، وطائفة من أهل العلم وهم قليل هم على هذا النهي، لكنهم يفصلون. ماذا يقولون؟ يقولون إذا كان يوجد من سيوقظه للصلاة فلا بأس، لهذا قالوا يكره صلاة يكره النوم قبلها بلا موقظ، إذا لا يوجد من يوقظه فهذا مكروه، أما إذا وجد من سيوقظه للصلاة فلا بأس أن ينام، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهي رواية كذلك في مذهب الحنابلة. الصحابة أخذوا بهذا الحديث فكانوا ينهون عن النوم قبل صلاة العشاء، يعني كما في هذا الحديث حديث أبي برزة جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح

وقت اختيار يخرج بثلث الليل، ووقت الضرورة لمن كانت مثلا في حيض فطهرت فنقول لها صلي العشاء ما زلت في وقت الضرورة بعد الثلث، أو مثلا أسلم الكافر نقول له صلي العشاء ما زال وقت الضرورة لم يخرج. متى يخرج وقت الضرورة؟ بطلوع الفجر. وهكذا الصبي إذا بلغ نقول له وجبت عليك الصلاة، صلي صلاة العشاء وقتها الضروري لم يخرج. هذا القول، وهو القول بأنه إلى ثلث الليل، هذا هو مذهب مالك ومذهب الشافعي. القول الثاني قالوا هي آخر وقتها المختار إلى نصف الليل، وإلى الفجر هو آخر وقت الضرورة. يعني تقريبا جمهور أهل العلم يتفقون على هذا التقسيم، وقت اختيار ووقت ضرورة. من حيث وقت الضرورة يتفقون إلى أنه إلى طلوع الفجر الثاني، يدخل وقت الفجر وقت صلاة الفجر ويخرج وقت العشاء، هذا وقت الضرورة. أما الاختيار فهم مختلفون، مالك ومعه الشافعي يرون أنه يخرج وقت الاختيار بثلث الليل. كيف تعرف ثلث الليل ونصف الليل؟ تقسم الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. فلو أردت أن تعرف الليل فاحسب الساعات من صلاة المغرب عندما دخل وقت المغرب إلى وقت صلاة الفجر متى يدخل، احسب هذه الساعات، فلو كانت مثلا 12 ساعة فهنا تقول إذن ثلث الليل ينتهي بعد 4 ساعات، لأن هي الثلث 12 قسمة 3، وإذا أردت أن تعرف النصف قل 12 قسمة 2. وهذا الليل يختلف من الصيف إلى الشتاء، يطول ويقصر. إذن مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد أن وقت الاختيار إلى نصف الليل، وأما وقت الضرورة إلى الفجر. بقي القول الثالث، وهو أن آخر الوقت هو إلى منتصف الليل فقط ولا يمتد، إنما ينتهي بمنتصف الليل. لا يرون أن الليل له وقت يتعلق بوقت الضرورة ووقت آخر يتعلق بوقت الاختيار، يرونه وقتا واحدا من أول ما يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، يخرج بمنتصف الليل، بعد ذلك هناك وقت عبارة عن فاصل بين الفجر وبين صلاة العشاء، وهو المنتصف الثاني من الليل، ليس فيه أي وقت لفريضة من الفرائض. هذا مذهب بعض العلماء، قليل من قال به، يعني بعض المالكية بعض الشافعية، رواية عن أحمد، وانتصر له ابن حزم، انتصر له ابن حزم في المحلى. إذن عرفنا أشهر الأقوال وهي 3 أقوال، بقي الكلام عن الأدلة، وهذه المسألة في الحقيقة نوعا ما شائكة، وقد ذكرت هذا في الدرس الذي مضى، فنعيد ونكرر، نقول هي 3 أقوال مشهورة ومعروفة عند الفقهاء، وإلا الأقوال قد تصل إلى 5 أقوال، لكن ذكرنا أشهر هذه الأقوال وهي 3. القول الأول أنه ينتهي بمنتصف الليل، والقول الثاني هما في الحقيقة يشتركان في آخر وقت الضرورة فيقولون إلى طلوع الفجر، ويختلفان في أول وقت الاختيار، فمالك والشافعي يرون أنه إلى ثلث الليل، وأما أبو حنيفة وأحمد فيرون أنه إلى منتصف الليل، وهذا هو وقت الاختيار، ثم يمتد إلى الفجر وهو وقت الضرورة. هناك أقوال أخرى، كقول من قال أنه إلى آخر ربع الليل، وهناك قول يرى أنه إلى الفجر، يعني ليس هناك وقت اختيار وضرورة بل الوقت يمتد إلى الفجر، كله اختيار. ما هي الأدلة على ذلك؟ الذين ذهبوا إلى أنه إلى منتصف الليل استدلوا بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قالوا هنا إلى غسق الليل، ثم ذكر بعده وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن هنا أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة من دلوك الشمس، أي من زوالها وهو وقت الظهر، إلى غسق الليل، وغسق الليل هو اشتداد الظلمة، قالوا وذلك هو المنتصف، أي أنه يخرج بمنتصف الليل، فالنصف الأول من الليل تصلي العشاء، أما النصف الأخير فلا تصلي فيه العشاء لأن الوقت قد خرج. ولهذا قالوا أن آخر وقت العشاء لا يمتد، ليس هناك وقت ضرورة، لماذا؟ قالوا لأن الله قال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، فبعد ذلك يدخل وقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر وليس هناك امتداد، لأن غسق الليل هو اشتداد الظلمة وذلك منتصف الليل. فكما أن الظهر والعصر هما صلاتان في النهار وهو في الحقيقة النصف الأخير من النهار، قالوا كذلك إقامة صلاة المغرب والعشاء وهما صلاتان ليليتان كذلك يكونان في النصف الأول من الليل، وهذا يدل على أن آخر وقت العشاء نصف الليل ولا يمتد. هذا استنباط استنبطوه من هذه الآية، وفي الحقيقة ليس صريحا، لكن ما جاء في النصوص النبوية في الأحاديث وهي أحاديث صحيحة، يعني مثلا حديث ابن عمر رضي الله عنه وقد مر معنا كثيرا في صحيح مسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، كذلك حديث أنس وهو في الصحيحين قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، وجاء كذلك حديث أبي سعيد الخدري وهو عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه، وفيه أنه انتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلوا العشاء، فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل. كل هذه النصوص حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس وحديث أبي سعيد كلها تتكلم أن الصلاة إلى نصف الليل، وجاء حديث أبي هريرة أيضا وهو حديث صحيح عند الترمذي وابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، فذكر الثلث ثم ذكر النصف أو نصفه، قالوا إذن ينتهي وقت العشاء بالنصف منتصف الليل. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو في بعض رواياته في صحيح مسلم قال فإذا صليتم العشاء فإن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهكذا أيضا في بعض روايات حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد أخر وقت العشاء حتى ينتصف، أو قال أخر وقت العشاء حين ينتصف الليل. وجاء كذلك عن الصحابة بعض الآثار، يعني في موطأ الإمام مالك أن عمر كتب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، ومشهور كتاب عمر إلى أبي موسى، كتب إلى أبي موسى وفيه قال له فإن أخرت فإلى شطر الليل، هكذا يقول لأبي موسى صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، ما بينك وبين ثلث الليل، فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ، لكن في الحقيقة هو لا يصح، لأنه من طريق عروة يرويه عن عمر، وعروة بن الزبير لم يدرك عمر رضي الله عنه. هذه هي أدلة من استدل من الفقهاء، وهم قليل في الحقيقة كما أشرنا، بعض المالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد ومذهب ابن حزم أن صلاة العشاء ينتهي بخروج وقت الليل. بقي أن ننظر في أدلة من ذهب إلى أنه إلى ثلث الليل وهم الجمهور، أو تستطيع أن تقول هو مذهب مالك ومذهب الشافعي، وجاء كذلك أنها رواية في مذهب الإمام أحمد. ماذا قالوا؟ قالوا وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. لماذا؟ قالوا لما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، أو قال أبو موسى الأشعري لما ذكر حديث المواقيت، النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء في اليوم الثاني حتى كان ثلث الليل، وهذا صريح في أنه صلىها في ثلث الليل. حديث بريدة وهو كذلك في صحيح مسلم صلى المغرب في كذا وكذا ثم قال في اليوم الثاني حين كان ثلث الليل، فذكر ونص على الثلث. وحديث إمامة جبريل أخر العشاء في اليوم الثاني حتى كان ثلث الليل الأول. إذن هذه أيضا نصوص نبوية صحيحة في أنه صلى في الثلث، ثلث الليل. ومتى صلى؟ في اليوم الثاني، وهو جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخر الوقت، فصلى به في ثلث الليل. قالوا إذن هذا دليل على أنه آخر الوقت، لكنه وقت الاختيار، بقي وقت الضرورة ويخرج هذا الوقت بطلوع الفجر. العلماء قالوا لا تعارض في الحقيقة بين هذه النصوص والنصوص التي فيها ذكر النصف ومنتصف الليل وشطر الليل. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث التي فيها أن الوقت يمتد إلى نصف الليل هي تشتمل على زيادة، والزيادة مقبولة في الأحاديث الصحيحة، ثقة من رواها وبعضها في الصحيح، فالزيادة من الثقة مقبولة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثلث الليل ثم صلى في نصف الليل، وكأنه يبين أن الصلاة في هذا الوقت، وكذلك هناك زيادة إلى نصف الليل. كذلك هذه الأحاديث التي فيها امتداد الحقيقة، هذه الأحاديث التي فيها امتداد الوقت إلى نصف الليل، من النصوص ما جاء من أقواله، ومن النصوص ما جاء من أفعاله. مرة يقول افعلوا كذا، ومرة جاء من فعله. يعني مثلا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ووقت العشاء إلى نصف الليل، وفي بعض الروايات أيضا من حديث عبد الله بن عمرو قال فإذا صليتم العشاء فإن وقت العشاء إلى نصف الليل. وجاء من حديث أنس من فعله قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهو في الصحيحين. وجاء من حديث أبي سعيد أيضا انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج وصلى بهم صلاة العشاء قال حتى ذهب نحو من شطر الليل. وجاء من قوله في حديث أبي هريرة قال لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث أو نصفه، إلى ثلث الليل أو نصفه. إذن ستجد أن أحاديث امتداد الوقت إلى نصف الليل جاء من قوله وفعله. لكن لو نظرنا في أحاديث امتداد ثلث الليل، امتداد الوقت إلى ثلث الليل، أكثر هذه الأحاديث إن لم تقل جميع هذه الأحاديث إنما جاءت من فعله ولم تأتي من قوله. قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى وحديث بريدة وحديث إمامة جبريل. زد إلى ذلك في الحقيقة أنك إذا نظرت إلى الأحاديث التي فيها إلى نصف الليل ستجد أنها أصح وأنها أكثر طرقا كما ذكر العلماء ومنهم الشوكاني. بقي أن يقال هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه إلى ثلث الليل قالوا هذا وقت الاختيار. إذن ما الدليل على وقت الضرورة؟ قالوا أما الدليل على وقت الضرورة ما جاء في حديث أبي قتادة، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قالوا إذن هذا دليل على امتداد وقت العشاء إلى دخول وقت الفجر، ووقت الفجر معروف بالاتفاق أنه يدخل بطلوع الفجر الثاني. إذن هذا دليل الجماهير من المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة على ماذا؟ على أن صلاة العشاء يمتد إلى الفجر، لكن هذا الامتداد يكون للضرورة. المرأة الحائض إذا طهرت، كافر إذا أسلم، الصبي إذا بلغ، وهكذا قد يكون لبعض أهل الأعذار من المرضى وغيرهم. أما وقت الاختيار فمالك والشافعي يقولون إلى الثلث، وأما أبو حنيفة وأحمد فيرونه إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار عندهم. إذن هذا دليل الجمهور حديث أبي قتادة في صحيح مسلم الذي يدل على امتداد وقت العشاء إلى دخول وقت الفجر، وهو وقت الضرورة. بقي مذهب أحمد لما استدل أن الوقت وقت الاختيار إلى نصف الليل، استدل بالنصوص التي ذكرناها لأصحاب القول الأول، ولما استدل على أن آخر وقت الضرورة هو طلوع الفجر استدل بما قاله أصحاب القول الثاني وهو حديث أبي قتادة. إذن هذه هي النصوص. بقي القول الذي هو أن آخر الوقت طلوع الفجر، وهذا القول قال به بعض الصحابة، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال به بعض التابعين كعكرمة وطاووس، وانتصر له ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، واحتجوا بحديث أبي قتادة، أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وقد أشرنا أنه في صحيح مسلم قالوا هذا دليل على استمرار وقت العشاء. لماذا؟ لأنه قال حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، إذن يمتد صلاة العشاء تمتد إلى طلوع الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى فإنه ليس بمفرط، إنما المفرط هو الذي يترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فيخرج وقتها. بقي الكلام عن الراجح في هذه المسألة، والذي يترجح هو أن الوقت يمتد إلى صلاة الفجر، لكن في الحقيقة ليس على إطلاقه، إنما هو لأصحاب الضرورة، لأنه في الحقيقة جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم الأربعة فقهاء الكبار يرون أنه يمتد إلى الفجر للضرورة، كما أشرنا لمن كان من أهل الضرورة. واستدلوا بحديث أبي قتادة، استدلوا بحديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط. وجاء وسيأتي معنا حديث عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنها لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا الحديث استدل به ابن المنذر على أن صلاة العشاء يمتد إلى الفجر، وهو كما أشرنا قول عن ابن عباس وقول كذلك عن جمع من التابعين، وانتصر له ابن المنذر. لماذا؟ قال لأنه خرج يصلي صلاة العشاء عندما ذهب عامة الليل، أي أكثر الليل. ما يفهم من كلمة عامة إلا أكثر، والحديث في صحيح مسلم. فصلاته صلى الله عليه وسلم العشاء بعد أن مضى أكثر الليل، ثم أشار عليه الصلاة والسلام أن هذا هو وقتها، وأنه يستمر إلى ما بعد نصف الليل، لأنه قال إنها لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن هذا الأثر يدل على ماذا؟ أو هذا الحديث وكذلك بعض الآثار عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف. فالصواب في هذه المسألة أن صلاة العشاء يمتد إلى الفجر. لماذا؟ لحديثين. لحديث عائشة أنه بعد أن ذهب عامة الليل، ولحديث أبي قتادة وفيه أن النوم أن التفريط ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. لكن قد يقول قائل هذا الحديث يخالفه أن صلاة الفجر يخرج ويدخل وقت الضحى وليس وقت صلاة أخرى، يعني بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر وقت، وهذا الحديث ظاهره أن كلما خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة. الجواب عن ذلك أن يقال هذا الحديث مخصوص بالإجماع في الفجر فقط، في الفجر نعم جاء الإجماع أن صلاة الفجر يخرج وقتها فلا يدخل وقت الظهر، يبقى هناك وقت فاصل كبير بين صلاة الفجر والظهر. لأنه قد يقول قائل هذا الحديث ظاهره أنه كلما خرج وقت صلاة دخل وقت الأخرى، نقول نعم هذا الأصل في هذا الحديث إلا بين صلاة الفجر والظهر. لماذا؟ للإجماع، قد أجمع العلماء أن وقت الفجر يخرج ولا يدخل وقت الظهر، يبقى وقت طويل لصلاة الضحى ثم يأتي النهي قبل الزوال ثم يأتي الزوال فتدخل صلاة الظهر. إذن هذا الصواب أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى وقت الفجر وإلى الفجر، لكن الإنسان يحتاط لدينه ويصلي الصلاة قبل نصف الليل حتى يخرج من الخلاف، لأنه في الحقيقة كما أشرنا الجماهير يرون أنه وقت ضرورة، وقليل من يرى أنه يمتد إلى الفجر، لكن الدليل يؤيدهم. وقد جاء عن ابن عباس وجاء عن طاووس وعكرمة وانتصر له كما أشرنا ابن المنذر. أما بالنسبة إلى أفضل وقت صلاة العشاء، لأننا تكلمنا عن أول الوقت وعن آخر الوقت، بقي الأفضلية، متى يستحب صلاة العشاء؟ المؤلف بعد أن ذكر حديث أبي برزة وانتهينا من حديث أبي برزة، لكنه قبل أن نتكلم عن أفضلية صلاة العشاء سنؤجله إلى الحديث الذي يلي هذا، سيأتي بعد ذلك حديث عمر رضي الله عنه، وهو الحديث السادس، حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتمى بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. في هذا الحديث وهو الحديث السادس سنتكلم بالتفصيل عن ما هو الأفضل في وقت صلاة العشاء. لكن بقي في حديث أبي برزة وهو آخر الحديث، قال وكان ينفتل أي ينصرف من صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه. هذا مر معنا أيضا بالتفصيل لأننا تكلمنا عن صلاة الفجر وبينا أنه كان يصليها في غلس ثم يطيل في القراءة عليه الصلاة والسلام، فينتهي من صلاته، وبعد أن ينتهي من صلاته ينظر الرجل إلى من بجانبه فيعرفه. أما قبل ذلك عندما دخلوا في الصلاة ما كان يعرف الرجل جليسه، لماذا؟ لأنهم بغلس بظلام. فهذا دليل على أنه كان يعجل بصلاة الصبح بالغلس ثم يطيل في القراءة عليه الصلاة والسلام حتى يكون في أواخر الغلس، بعد ذلك يعرف الرجل جليسه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أبو برزة أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، وفي بعض الألفاظ عند البخاري وعند مسلم كذلك من الستين إلى المئة، وفي بعض الألفاظ أيضا في الصحيحين ما بين الستين إلى المئة، هكذا كان يقرأ في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. هذه قراءته في صلاة الفجر. وجاء أيضا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح فقرأ ستين آية فسمع صوت صبي فركع ثم قام فقرأ آيتين ثم ركع، هكذا جاء عند أبي داود. وإن كان هذا الحديث بعض أهل العلم أعله بالإرسال، لكن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي ماذا كان يصنع؟ كان يخفف، حتى إنه قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يتجوز في صلاته. لماذا يتجوز؟ قال مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يعني الأم تجد في نفسها من الحزن تحزن على ولدها وهو يبكي، فمن رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام حينما يسمع بكاء الصبي مع أمه يقرأ بالسورة الخفيفة، كما جاء في صحيح مسلم قال فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قرأ بالطور وكتاب مستور، من حديث أم سلمة لما طافت من وراء الناس في الحج قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور كما في الصحيحين. إذن هذا الدليل على أنه في من سنته أنه يقرأ مثل هذه السور كسورة الطور. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الفجر قرأ قاف والقرآن المجيد، وفي بعض الروايات أنه جاء إلى آية من آياتها فجعل يرددها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أيضا يبين أن هذه السورة التي كان يقرأها، وفي بعض الروايات كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالواقعة وبنحوها من السور. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه استفتح سورة المؤمنين، حتى إنه لما جاء ذكر موسى وهارون يعني في السورة نفسها أخذته عليه الصلاة والسلام سعلة فركع، ركع عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. وهكذا في صحيح مسلم قرأ بسورة التكوير والليل إذا عسعس في صلاة الفجر، هذه كلها من سنته عليه الصلاة والسلام. وقرأ أيضا إذا الشمس كورت، هكذا يقول الراوي تصريح بأنها التكوير. وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قرأ، وهذا قليل، قرأ بالزلزلة عند أبي داود بإسناد صحيح أنه قرأ في الصبح بسورة الزلزلة في الركعتين، وهذه سنة قد تجد أن كثيرا من الأئمة لا يطبقونها في هذا الزمن، أنه يقرأ سورة الزلزلة في الركعتين، في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة ثم الزلزلة، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم الزلزلة. حتى إن راوي الحديث ماذا قال؟ قال راوي الحديث وهو معاذ بن عبد الله الجهني، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ذلك عمدا عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ أو صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام فقرأ سورة الروم كما عند النسائي في سننه. وجاء أيضا آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وعن أبي بكر كانوا يطيلون في صلاة الفجر رضي الله عنهم. يعني جاء أيضا عن أبي بكر الصديق في موطأ الإمام مالك وعند ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة الفجر فقرأ سورة البقرة، استفتح بسورة البقرة فقرأها في ركعتين. لما انتهى من صلاته قام عمر فقال لأبي بكر: يغفر الله لك، لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم. فقال له: لو طلعت لألفتنا غير غافلين، كما عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو بسند صحيح. والعجيب أن هذا حصل لعمر نفسه في خلافته لما كان يصلي بالناس من حديث السائب بن يزيد، صلى بهم صلاة الفجر فقرأ بالبقرة، فلما انصرفوا استشرفوا بالشمس فقالوا: طلعت. فقال عمر كما قال أبو بكر: لو طلعت لم تجدنا غافلين. ومن طريق أيضا أبي عثمان النهدي عند عبد الرزاق في المصنف أنه صلى بهم عمر رضي الله عنه صلاة الفجر فكادت الشمس أن تطلع، فقالوا له ذلك، فقال كما قال أبو بكر: لو طلعت لألفتنا غير غافلين، وهو بسند صحيح. وعمر أيضا جاء عنه أنه قرأ سورة الحج في صلاة الفجر، وجاء عنه أنه كان يكثر من قراءة سورة يوسف، يقرأ في الركعة الأولى كما في موطأ الإمام مالك بسند صحيح سورة يوسف، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الحج، وكانت قراءته بطيئة رضي الله عنه، حتى إن أحدهم يقول قد يطلع الفجر، بل إن بعض التابعين كعروة بن الزبير أو كغيره، نعم كبعض التابعين كعبد الله بن عامر، يقول ماذا؟ يقول: لقد حفظت أو ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر، من كثرة ما كان يقرأها في صلاة الفجر، كان يقرأهما قراءة بطيئة كما عند عبد الرزاق في المصنف. وهكذا أيضا حفصة بنت سيرين ذكرت ذلك وقالت إن عمر كان يقرأ سورة يوسف. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة في القراءة في صلاة الفجر. وبعد ذلك انتقل المؤلف إلى حديث آخر وهو حديث علي. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.